بعشق روحك والكلمات بعشق احساسك بالذات كيف بتمشي وكيف بتحكي قلبي بيشتاق لك بجنون ما بعرف مع غيرك كون ولا بقدر مع غيرك احكي بعشق روحك والكلمات بعشق احساسك بالذات كيف بتمشي كيف بتحكي قلبي بيشتاق لك بجنون ما بعرف مع غيرك كون ولا بقدر مع غيرك احكي من اول مرة تلاقينا احساسي من جوا تغير حبيتك ما بقدر الا لو بعرف بوصف لك اكتر انت مش بس بتعجبني ازرى منك بتدوبني بعيش حبك انا لحظة عنك تبعدني ولا ممكن اقدر اتصور انت بعدك بيعذبني ما في منك اتحرر دخيلك بغيابك عني ما بعرف لحن ولا غني بموت من الهم بموت بعشق روحك والكلمات بعشق احساسك بالذات كيف بتمشي وكيف بتحكي قلبي بيشتاق لك بجنون ما بعرف مع غيرك كون ولا بقدر مع غيرك احكي على مطرح ما بدك بمشي ما بتعب مره او بسال كتر الحب اللي بقلبي ما بعرف كيف بيتحمل قلبي ما بينبض على كيفي ما بعرف اعبر من خوفي تضيع من مين حروف انا حبي خلاني غني اصبر عالدنيا واتحمل ما كانت حلوه هالدنيا ولا مره احلامي تكمل لما حبيتك يا عمري بعدت عيني بامري وغير سحرك ما تشوف